إسرائيل على

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت